والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، حياكم الله أجمعين في هذه الدورة التي يسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلها دورة مباركة خالصة لوجهه الكريم، وينفعنا بما نقول بما نسمع. قبل أن نشرع إن شاء الله تعالى في الكتاب، عندي بعض المقدمات التي أريد أن أقدم بها بين الدورة. المقدمة الأولى ها أن هذه الدورة وهذا الدرس لي يعني من لم يدرس شيئا في علم الأصول، أو درس شيئا ويريد أن يراجع ما درس. هي في الجملة دورة مختصرة، يعني تتعلق بمثل مختصر، وبإذن الله تعالى سنمر على هذا المتن مرورا مناسبا تطيه، ولا يكون فيه إخلال بالفوائد بإذن الله تعالى. سنبين إن شاء الله طريقة الشرح إذا بدأنا في التعليق على الكتاب. العلماء يقولون لابد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما، ويعرف غايته ومادته. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان إذا بدأ يريد أن يطلب علما من العلوم، لابد أن يكون عنده أدنى تصور عن هذا العلم. نريد أن نفرق بين أمرين: معرفتك بالعلم ومعرفتك عن العلم. معرفتك بالعلم وبمسائله، ومعرفتك عن العلم. أقرب الصورة بمثال: لو أن إنسانا أراد أن يقرأ كتابا، لابد أن يكون يعني يسأل من هو مؤلف الكتاب، هذا الكتاب في أي شيء، في أي علم، هذا العلم يبحث عن أي شيء، ما حجم الكتاب، ما هذه معرفة عن الكتاب. هل هو إذا عرف هذه المعلومات يكون قد قرأ الكتاب؟ لا، ما قرأ الكتاب، وعرف المؤلف، وعرف مثلا حجم الكتاب، وعرف في أي علم هذا الكتاب إلى آخره. هذه معلومات عن الكتاب. ثم إذا قرأ الكتاب صار عارفا بالكتاب. ذلك من يريد مثلا على سبيل المثال يستأجر دارا أو منزلا، سيسأل أين مكان هذه الدار وما سعتها أو سعتها ونحو ذلك. هذه معلومات عن البيت. لكن هل معنى ذلك إذا عرف هذه المعلومات أنه ملك البيت وسكنها؟ لا. كذلك في العلوم الشرعية، العلوم في الجملة يقولون لا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما ويعرف غايته وحقيقة الآخر. وهذه التي يسميها العلماء المبادئ العشرة. يعني عندنا مبادئ تعرفنا بالعلم، مبادئ تعرفنا بالعلم، يعني تعطينا معلومات عن العلم. هل هي نفسها العلم؟ هذا العلم لا، هي أمور خارجة معرفة بالعلم، وقد جمعها بعض العلماء، جعلها 10، وبعضهم قال 8، وبعضهم 6، يعني اختلفوا في عدها. ومن أشهر الأبيات الضابطة أو الضابطة لهذه المبادئ العشرة قول الناظم: إن بابي كل دول موضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. لو أردنا أن نمر عليها سريعا فيما يتعلق بعلم الأصول، يقول إن مبادئ كل علم عشرة: الحد يعني التعريف، التعريف، والموضوع يعني بعبارة مقربة مجال البحث. طبعا هم يقولون الموضوع ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. يوجد صوت عندي ولا عندك؟ عندكم صوت يا شباب اللي يرسلون؟ ما عندنا صوت. ممتاز. الحد والموضوع، الموضوع مجال البحث سنعلق عليه، ثم الثمرة، الثمرات التي يجنيها دارس هذا العلم، ونسبة، يعني نسبة هذا العلم إلى العلوم وفضله، الفضل غير الثمرة، والواضع، من الذي وضع هذا العلم، والاسم، اسم هذا العلم إذا كان له اسم واحد أكثر من اسم، الاستمداد من أين يستمد هذا العلم، حكم الشارع، ما حكم تعلمه، مسائل، يعني مسائل هذا العلم، ما هي مسائل هذا العلم. والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعض العلماء ذكر بعض هذه المبادئ، ومن درى الجميع حاز الشرف. إن مبادئ كل علم من 10 الحد، ما حد علم أصول الفقه؟ تعريفات كثيرة، تعريفات كثيرة. طبعا هذه المقدمات لا بد منها للتصور عن العلم، لأن ليس كل من يحضر معنا الآن قد سبق له دراسة علم الأصول، وأيضا هي مذكرة لمن سبق له الدراسة. الحد، ما حد علم أصول الفقه؟ تعريفات كثيرة، يعني من أشهرها قولهم مثلا القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية أو العملية. القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. وبعضهم يقول دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. أصول الفقه الذي يعني الأصل في الأصول، يعني في مجال يعني علم أصول الفقه، هي نفس الأدلة، نفس الأدلة، ثم ما متعلقات هذه الأدلة تفرعت عن الأدلة فصارت في علم أصول الفقه. يعني عندنا أدلة الفقه إجمالا هي أصول الفقه، أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له، وطرق استفادة المستفيد فعارف بها الأصولي العتيد. ثم كيفية الاستفادة منها تفرعت عنها، وحال المستفيد أيضا متفرع عنها من جهة سنذكرها بعد قليل. الحد هو الموضوع، الحد هو الموضوع، ما هو موضوع علم أصول الفقه، يعني ما هو مجال بحث علم أصول الفقه. لما نقول موضوع العلم، ما هو موضوع العلم؟ يقول ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. هذا كلام فيه صعوبة. لو قربنا الكلام نقول مجال البحث، ما هو مجال بحث علم الطب بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض إلى آخره، والصحة والمرض وما يلزم من ذلك من علاج إلى آخره. ما هو موضوع علم النحو؟ نقول الكلمة، الكلمات العربية من حيث إعرابها وبناؤها. إذن مجال البحث هي الكلمات العربية، لكن لاحظ أني أقول من حيث، شو بين فائدة الحيثية. طيب ما هو فائدة، ما هو موضوع علم الفقه؟ أقول أفعال المكلفين، الفقيه يبحث في أفعال المكلفين من حيث إيش؟ من حيث تحريمها، ومن حيث إباحتها وتحريمها، أو من حيث وجوبها وتحريمها إلى آخره. طيب علم النحو ما الفرق بينه وبين علم الصرف؟ الحيثية. ما الفرق بين علم النحو وعلم الصرف؟ كلهم موضوعهم، مجال بحثهم الكلمات العربية، النحو من حيث صحته، من حيث إعرابه وبناءه، والصرف من حيث صحة الكلمة وإعلالها، حيثية. طيب مجال علم أصول الفقه، نقول الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية الإجمالية، من حيث، لابد حيثية؟ نعم لابد من حيثية، من حيث التوصل بها إلى الأحكام الشرعية، أو من حيث الاحتجاج بها، من حيث الاحتجاج، ولا من حيث الاحتجاج، لا ما بعد حيث مرفوع يا جماعة، يخطئ كثيرين ويجرون حيث باعتبار أنها ظرف، نعم هي ظرف لكنها مبني وما بعدها مرفوع، ولا نطيل في هذا. من حيث الاحتجاج بها، ما فائدة الحيثية هذه؟ هل فيه علم يمكن يشترك مع أصول الفقه، يمكن بوجه ما يشترك وتختلف الحيثية. نعم، نقول علم الحديث مثلا هي الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاحتجاج بها والاستدلال بها، أو من حيث صحتها وضعفها؟ من حيث صحتها وضعفها، من حيث صحتها وضعفها، هذا علم الحديث. لكن ما سجلت بجوالي، هي مسجلة علي حال هنا. طيب لا بس تسجيل، لا بس. طيب نقول أصول الفقه، موضوع البحث في أصول الفقه الأدلة الإجمالية من حيث التأدي بها إلى الأحكام الشرعية، أو من حيث توصل بها الأحكام الشرعية، أو نقول من حيث دلالته على الأحكام أو نحو ذلك. هذا الموضوع، هذا موضوع علم أصول الفقه. الحد يعني استنباط الأحكام الشرعية، الحد والموضوع ثم الثمرة. ما ثمرة تعلم علم أصول الفقه؟ ثمرات كثيرة، منها على سبيل المثال استنباط الأحكام الشرعية. هذا يعني استنباط الأحكام هي ثمرته، أو معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية وتخريج الفروع على الأصول وغير ذلك، هذه ثمرة من ثمرات تعلم علم أصول الفقه. فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا صوابا، وفهم السياقات والأدلة والدلالات، هذا ثمرة من ثمرات تعلم أصول الفقه إلى آخره. ثمرات كثيرة جدا. أيضا الرد على أصحاب الشبه، والرد على المبطلين، والرد على يعني من يخوض في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في يخوض فيها خوضا على من جهل، بناء على جهل. يعني انتبهوا يا أحبة، علم أصول الفقه هو سور من أسوار الشريعة، هو سور من أسوار الكتاب، هو سور على الشريعة، يحمي الشريعة من الدخلاء. لو لم معرفة أسباب الخلاف، أيضا أسباب الخلاف بين العلماء، جزاك الله خير، هذا من أهم ثمرات علم أصول الفقه، معرفة أسباب الخلاف بين العلماء، لأن كثيرا من اختلافهم الفقهي مبني على اختلافهم في الأصول. أنا أقول علم أصول الفقه سور من أسوار الشريعة، لأنه لو لم يكن عندنا علم أصول الفقه كل يستطيع يخوض في الكتاب والسنة، يقول أنا بفهمي وأنت بفهمك، فهمك غير ملزم لي وفهمي غير ملزم لك، وانتهينا. سيكون عندنا دين، ستنقض عرى الإسلام عروة عروة بناء على هذا. والحال المعاصرة شاهدة بذلك، يريدون أن يعني حاولوا التسور على الإجماع وإبطال الإجماع، حاولوا إبطال خبر أخبار الآحاد، بدأوا يطعنون في فهم السلف لكتاب الله إلى آخره. طيب الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة، ما نسبة هذا العلم إلى العلوم؟ نقول علم أصول الفقه من علوم الشريعة، من علوم الشريعة، يعني نسبته إلى عامة العلوم، هو ينسب إلى العلوم الشرعية، وهو طبعا من علوم الآلات، من علوم الآلات. يعني عندنا في علوم الشريعة علوم غاية وعلوم آلة، فهو من علوم الآلات، من علوم الآلات. ونسبة وفضله، ما الفرق بين الفضل والثمرة؟ الفضل حاصل لك، يعني متعلق بالثواب، الفضل متعلق بالثواب، الفضل متعلق بالثواب، فهو حاصل لك من ابتداء تعلمه. أما الثمرة فهي لاحقة، الثمرة لاحقة. ما فضل علم أصول الفقه؟ فضله من فضل علم الفقه، فضله من فضل علم الفقه. أليس علم أصول الفقه وسيلة لعلم الفقه؟ فكل الآيات والأحاديث التي تدل على فضل التفقه في الدين يندرج فيها تعلم علم أصول الفقه. لا يأتي آتي ويعني مغمض العينين كما يقال ويقول علم أصول الفقه فيه بعض من تكلم فيه من أهل البدع، طيب فيه مسائل لا يحتاج إليها، طيب موضوع آخر. نحن نتكلم عن العلم كعلم، بعدين على تفاصيل العلم وما في داخله هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، لأن هذا الكلام الذي يقال قد يقال في علوم أخرى نفس الشيء، بل من علوم الغايات قد يدخل هذا الكلام في علوم الغايات أيضا. نحن لا نخرج عن سياق الكلام. الحد والموضوع ثم ثمرة، نسبة وفضله، والواضع أشهر المشهور أن واضع هذا العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله، يعني أول من دون فيه، هو أول من دون فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة. نعم، في كتاب الرسالة. ما دخلنا في الكتاب يا شباب، ما دخلنا في الكتاب إلى الآن، ما زلنا في المقدمات. هل معنى أن واضعه الإمام الشافعي يعني أنه لم يكن موجودا قبل الشافعي؟ لا، موجود، موجود. الشافعي دونه وجمعه، وإنما كان قبل تدوين الشافعي كان موجودا في صدور الرجال، كان موجودا في صدور الرجال، يعني كان موجود عند الصحابة، متقررا لديهم، موجود في الكتاب والسنة، منثور قواعده موجودة في الكتاب والسنة إلى آخره. ونسبة وفضله والواضع والاسم، الاسم يسمى أصول الفقه أو يسمى الأصول، بعضهم يسميه الأصول وبعضهم يسمى أصول، يسميه أصول الفقه. والاسم الاستمداد، من أين يستمد علم أصول الفقه؟ يستمد من عدة مستمدات، يستمد من اللغة العربية، يستمد من اللغة العربية، كثير من مسائله هي من مسائل اللغة العربية. لكن هنا أمر، ليس المقصود أن الأصوليين أخذوا مسائل اللغة العربية من العلوم الأخرى كما هي، أخذوا نظروا فيها بنظر وتطبيق غير النظر الذي وجد عند أهل اللغة. قد يشترك نظرهم، مثل اشتراك الأصوليين والنحويين في بعض المسائل، اشتراك الأصوليين والبلاغيين، اشتراك الأصول مع متن اللغة والاشتقاق ونحو ذلك موجود. لكن هناك نظر وآراء أصولية تتعلق بالاحتجاج ليست موجودة في النحو وليست موجودة في البلاغة، فلا يقال إنه أدخل إدخالا من غير فائدة. لا، هم أخذوه وتصرفوا فيه تصرفات ليست موجودة عند أهل اللغة. وقد أشار إلى هذا غير واحد من أهل العلم، منهم الزركشي في مقدمة البحر المحيط، مقدمة البحر المحيط. طيب، الحد والموضوع ثم ثمر ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد. نعم، الاستمداد، ما زلنا في الاستمداد. نقول أيضا يستمد من أصول الدين، يعني بعض مسائله مبنية على مسائل في الاعتقاد، أو أصلها الأصيل هو التصديق بكتاب الله ورسوله، التصديق بكتاب الله ورسوله، الإيمان بالله ورسوله، هذه من أركان الإيمان الستة. كل الاحتجاج بالكتاب والسنة متفرع عن الإيمان بالله ورسوله. شخص غير مؤمن بالله ورسوله في باب الاعتقاد، هل تستطيع أن تلزمه بالكتاب والسنة بالاحتجاج؟ ما تستطيع. إذن الاحتجاج بالكتاب والسنة متفرع عن الإيمان بالله ورسوله وغير ذلك. هناك مسائل يعني عقدية اختلفت فيها الآراء الأصولية بسبب اختلاف الاعتقاد ونحو ذلك. أيضا مما يستمد منه علم أصول الفقه، قال بعض العلماء، تصور الأحكام. تصور الأحكام هل هو نفسه الفقه؟ لا، لأن الفقه ثمرة، يعني أن يكون عنده تصور ما للأحكام الشرعية أو معرفة ما بالأحكام الشرعية، يعني هكذا جعلت من مستمدات علم الأصول. طيب، هو واضع الاسم استمداده. حكم الشارع، ما حكم تعلم أصول الفقه؟ ايش رايكم، حرام حرام ولا مكروه؟ حرام ولا مكروه؟ في جواب تفاعلين بالشات قبل شوي، ويوم جاء هذا السؤال الواضح ما في جواب. فرض كفاية. نعم، فرض كفاية على الأمة، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، وهو فرض عين على المجتهد، من يريد أن يستنبط الأحكام فرض عين عليه، فرض عين عليه. طيب، مسائل حكم الشارع، مسائل، ما هي مسائل علم أصول الفقه؟ نستطيع أن نأخذ من التعريف. لو أتينا بالتعريف المشهور وهو تعريف البيضاوي وغيره، أدلة الفقه إجمالا أو دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طيب، تصوروا معي الآن، سأقسم لكم وأعطيكم تصورا عاما عن أصول الفقه. شجرة، تشجير نظري، يعني هكذا بالنظر. أولا نقول أدلة الفقه إجمالا. قبل أدلة الفقه إجمالا طلع سهم كذا الأحكام، هذه تسمى المبادئ، الأحكام الشرعية. أولا نقول أصول الفقه، يعني عنوان أصول الفقه، ثم سهم المبادئ، بين قوسين الأحكام الشرعية، هذه تسمى المبادئ. وتحت الأحكام الشرعية إما حكم تكليفي أو حكم وضعي، وسيأتينا إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله. ثم نأخذ من التعريف أدلة الفقه إجمالا. أدلة الفقه إجمالا يعني الأدلة، سهم الأدلة. طيب الأدلة إيش تحتها؟ تحتها أدلة إما متفق عليها أو مختلف فيها، إما متفق عليها أو مختلف فيها. ثم المتفق عليها سيأتي ذكرها إن شاء الله في المتن، في أول المتن، ثم مختلف فيها سيأتي ذكرها. إذن عندنا السهم الأول المبادئ الأحكام الشرعية. أنا سأعيد سأكرر بعض المعلومات في الكتابة لمن يريد أن يكتب، والكتاب موجود أرسلناه في الرابط. ثم السهم الثاني الأدلة، والأدلة إما أدلة متفق عليها أو أدلة مختلف فيها. ثم تحت الأدلة أيضا الدلالات، أو ممكن نجعلها يعني مستقلة بسهم، ممكن نجعل الدلالات مستقلة بسهم، لكنها لن تكون في التعريف، لأنها في التعريف متفرعة عن الأدلة، في التعريف متفرعة عن الأدلة. طيب وكيفية الاستفادة منها، أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، هل هذا المقصود بكيفية الاستفادة منها الدلالات؟ ليس الدلالات المقصود، كيفية الاستفادة منها أي عند تعارضها كما صرحوا، يعني كيف أستفيد من هذه الأدلة إذا تعارضت، ماذا أقدم؟ هل أولا هل أجمع بينها أو أرجح، ثم إذا رجحت ماذا أقدم، وهكذا. وحال المستفيد، وحال المستفيد، ما حال المستفيد؟ الاجتهاد والتقليد. اللي هو حال المستفيد، المستفيد من الأدلة من هو؟ المجتهد. ثم من الذي يسأل المجتهد؟ المقلد. هذا الصور عام عن أصول الفقه. مرة أخرى، أصول الفقه كالآتي: طلع سهم المبادئ، وهي بين قوسين الأحكام الشرعية، لأننا نحتاج نتصورها مع أن المؤلف أخرها، لكن هي مفترض يعني محلها التقديم، حكم الشرعي، والحكم الشرعي تحته حكم تكليفي أو وضعي. ثم الأدلة، الأدلة إما متفق عليها أو مختلف فيها. ثم نطلع سهم الدلالات، والدلالات تشمل أبواب كثيرة: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم، والمجمل والمبين، والظاهر والنص، إلى آخره. هذه إيش؟ الدلالات. ثم التعارض والترجيح، ثم الاجتهاد والتقليد. الحكم الشرعي وينقسم إلى تكليفي وضعي، الأدلة وتنقسم إلى متفق عليها ومختلف فيها، الدلالات وتحتها أقسام كثيرة جدا، تحتها أقسام كثيرة جدا الدلالات، يعني تحتها الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر والمنطوق والمفهوم إلى آخره. ثم التعارض والترجيح، التعارض والترجيح، نعم الظاهر مؤول وتعارض ترجيح. ثم الاجتهاد والتقليد. هذه الآن صورة أصول الفقه عامة، هذه صورة أصول الفقه عامة. يقول لماذا، يسألني سؤال قبل أن نلج فيما بعدها، ليش الأحكام الشرعية صارت من المبادئ؟ لأن معرفتك بأن هذا، معرفتك بالحام، معرفتك بمعنى الواجب، ليس فيه استدلال. مجرد معرفتك بمعنى الواجب ومعنى المباح ومعنى الحرام ومعنى كذا، هذه لا يستفاد منها من لا قال. ثم الدلالات وتحتها أشياء كثيرة، ثم تعارض الترجيح ثم اجتهاد والتقليد. الاجتهاد والتقليد هذه أبواب أصول الفقه، هذه أبواب أصول الفقه. وهذا الآن يكون انتهينا من جزئية إيش؟ مسائل. والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف، من درى الجميع هذا الشرف. طيب قبل أن نشرح في الكتاب نمر مرورا سريعا أو نعرف بالمؤلف يعني تعريفا مختصرا جدا، يعني ليس من مقصوداتنا التعريف بالمؤلف، لكن نريد أن نعرف به تعريفا سريعا. المؤلف اللي هو مؤلف مجمع الأصول هو الإمام العلامة يوسف بن عبد الهادي، يوسف جمال الدين يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الدمشقي المقدسي الحنبلي، متوفى سنة كم؟ 909. ابن عبد الهادي رحمه الله من تلاميذ، هو تتلمذ على جماعة كثيرين، لكن من أشهر شيوخه مصحح المذهب ومنقح المذهب الحنبلي الإمام المرداوي، المرداوي رحمه الله تعالى، فهو تتلمذ عليه وقرأ عليه في المقنع ومختصر الطوفي تقريبا. ابن عبد الهادي هذا هو من أسرة علمية، من أسرة علمية اشتهر قبله إمام عالم علامة من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، اسمه إيش؟ ها؟ اسمه محمد ابن أحمد بن عبد الهادي. هذا تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، توفي سنة 744. هذا من؟ محمد بن أحمد، وهذا وكان من المحققين، وله من أشهر كتبه المحرر، محرر في الحديث وتنقيح التحقيق، وله وطبقات أصحاب الحديث وغيرها، كتب كثيرة. نعم إمام حافظ جليل، حتى أن الذهبي رحمه الله تعالى لما توفي، لأن توفي وهو شاب يعني دون 40، توفي عمره 39 تقريبا، لما توفي رحمه الله قال يعني قل ما التقيت به إلا استفدت منه. هذا الذهبي يقول له من شيوخي تقريبا، نعم له صار ممكن، قل ما التقيت به إلا استفدت منه، وذهب علم كثير إلى آخره. طيب ابن عبد الهادي المتأخر أو الذي قد يلقب بابن عبد الهادي الصغير يسمى اللي هو صاحب المتن يوسف بن الحسن جمال الدين، ويلقب بابن المبرد، المبرد بفتح الميم والراء، المبرد يلقب، هذا لقبه. وتوفي سنة 909. له مؤلفات كثيرة، له في الفقه وله في الأصول وله في النحو، متفنن الرجل، متفنن. له في الأصول أربعة كتب، أربعة مختصرات، لا ثلاث مختصرات وشرح. هذا الكتاب الذي سنشرحه هو أخصرها، هو أخصرها، يعني له مجمع الأصول هذا، وهو مقدمة من مقدمات إحدى كتبه الفقهية وسيأتي، وله كتاب في ضمن كتاب زبد العلوم، له كتاب اسمه زبد العلوم مطبوع في مجلدين ضخمين، يأتي من كل علم يأتي بخلاصة، وضع فيه خلاصة أصولية أيضا لكنها أطول من هذا الذي سنشرحه، وله كتاب غاية السول وشرح غاية السول، وشرح غاية السول، وله كتاب أيضا مقبول المنقول في علم الأصول، الجدل في علم الجدل والأصول. فالذي نشرحه الآن هو مقدمة من مقدمات كتابه الفقهي، وله كتاب آخر في من زبد العلوم في ضمن كتاب زبد العلوم، وله كتاب منفصل اسمه مقبول المنقول، وله كتاب غاية السول، وله الشرح، فصارت خمسة مع الشرح صارت خمسة. طيب لماذا نحن نعرف المؤلف؟ له حق علينا، نحن ننتفع بعلمه ولا ندعو له، نسأل الله تعالى أن يرفع درجاته ونجمعنا به في جنات النعيم ويغفر له ويرضى عنه وينفعنا بعلومه. طيب ماذا بقي من المقدمات؟ الكتاب، هذا الكتاب أو هذا المتن هو متن، هو مقدمة من مقدمات كتاب فقهي مختصر للمؤلف رحمه الله لابن عبد الهادي. هذا الكتاب الفقهي جعله على مذهب الحنابلة، لكنه جعل فيه اصطلاحات ورموز يرمز فيها إلى المذاهب الأخرى، وهذه طريقة عجيبة، ربما سبقه فيها من الحنابلة صاحب الفروع ابن مفلح. بالمناسبة المؤلف تلميذ لي برهان الدين ابن مفلح، برهان الدين ابن مفلح اللي هو حفيد، الحفيد يسمى الحفيد ابن مفلح الحفيد. طيب المؤلف ألف كتابا فقهيا سماه مغني ذوي الأفهام، هذا الكتاب الفقهي، هذا هو الكتاب الفقهي مغني ذوي الأفهام، وجعل فيه اصطلاحات ورموز كما ذكرت لكم، وقدم فيه بعدة مقدمات، قدم فيه بعدة مقدمات، من مقدماته مقدمة نحوية، ومقدمة في الاعتقاد، ومقدمة في الأدب، ومقدمة في الأصول. يعني لو فتحنا الكتاب الآن، هذا الكتاب الآن فتحناه، هذا كتاب الفقهي، هذه هي المقدمة التي الآن أمامكم، هي المقدمة الأصولية التي طبعا هي غير محققة بهذا الشكل، غير محققة، المثل الذي عندكم محقق، هذه مقدمة أصولية. لاحظ ماذا قال، قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله، هي نفسها المعنونة لهذا المتن. ولو فتحنا منتصف الكتاب سنجد أن الكتاب يعني كتاب أحكام شرعية ورموز، هذا هو الكتاب الفقهي، وجعل كتابه الأصول مقدمة لهذا الكتاب. طيب اسم الكتاب المؤلف ما سماه قواعد أصول الفقه التي يعلم فيها، باب قواعد أصول الفقه التي يعلم فيها منها حاله. طيب من أين أتى كتاب اسم مجمع الأصول؟ هذا ظهر في في في القرون المتأخرة، هذا الاسم ظهر في القرون المتأخرة، وللكتاب شرح مخطوط شرحه أحدهم سماه مجمع الأصول، أظن في 1200 وكذا سماه مجمع الأصول، فلعله أول من سماه بذلك الاسم، ثم أخرجه بعض المعاصرين، أو ما نقول معاصرين جدا يعني علماء القرن الماضي، أخرجوه أفردوه، سحبوه من الكتاب وأفردوه سموه مجمع الأصول، واعتمادا في التسمية على ذاك الشرح، لا ليس القاسمي، قبل القاسمي سماها أحد العلماء، هو القاسمي أخذ منه التسمية، الذي أول من سماه بهذا الاسم صاحب الشرح، له شرح مخطوط حقق في جامعة القصيم، ابن كنان أو كذا نسيت اسم المؤلف، الزهور الوردية في الأصول الفقهية أو في شرح الأصول الفقهية ونحو ذلك، سماه مجمع الأصول، سماه في المقدمة قال شرح رسالة مجمع الأصول، فعلي حال الاسم اشتهر من بعده. وما هو الأمر سهل، يعني محقق الكتاب الذي بين أيديكم الآن المتن حققه وأخرجه، يعني طبعه الدكتور محمد مهدي العجمي، هذا الكتاب هو محقق، أنتم عندكم المتن فقط، المتن مع الفراغات هذا الذي عندكم، لكن المحقق قد يعني درس المخطوطات في أول الكتاب، ويعني حقق نسبة الكتاب إلى المؤلف والتسمية إلى آخره، فتسميته بمجمع الأصول أمر سهل، فيها الأمر واسع، الأمر فيها واسع. طيب نبدأ إن شاء الله تعالى بالتعليق على الكتاب. أنا أطلب من الإخوة يعني التخفيف من التحدث بالشات، إذا كان لأمر مهم يعني سؤال أو نحو ذلك، أو أنا طلبت الإجابة، ولا يكثر الحديث فيما بينكم في الشات حتى ما يعني يحصل تشويش لبعضكم، حتى لا يحصل تشويش لبعضكم، جزاكم الله خير. نحن سنبقى الشات مفتوحا، لكن للسؤال أو للإجابة حينما أطلب، وأما كثرة يعني، أو يكون إذا كان أحدكم يريد أن يجيب على أحد فيجعل الجواب خاصا، يمكن أن بدلا يجعل الجواب في نفس الشات يختار بدل everyone يختار الجواب خاصا لذلك الشخص. طيب قال رحمه الله تعالى، نبدأ بالتعليق على الكتاب، فينا من المقدمات الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله. لماذا قال باب؟ إنه باب، يعني هذا المتن كله باب واحد، هذا المتن كله باب واحد، باب من أبواب كتاب مغني ذوي الأفهام. أنا ما أدري هذه التعليقات لي ولا. طيب أنا سأتركها. باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله. قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله، يعني أصول الفقه هي قواعد للأصول، إما أنها قواعد للأصول أو هي من باب إضافة، من باب الإضافة، يعني قواعد أصول الفقه يعني أصول الفقه التي هي القواعد التي يعلم منها حاله. حال إيش؟ حال الفقه، حال الفقه. طيب هنا نقدم بمقدمة، طبعا مقدمة الآن دخلنا في الكتاب. يقول المؤلف: الأصول المتفق عليها أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمختلف فيها ستة إلى آخره. أول ملاحظة أن المؤلف لم يبدأ بالطريقة المعهودة عند المؤلفين، ها؟ لم يبدأ بالطريقة المعهودة عند المؤلفين. يحتمل أنه عاد إلى أصول الفقه، يحتمل أنه عاد إلى الفقه، وإن كان الظاهر أنه يعود إلى أصول الفقه، لكن هناك احتمال أنه يعود إلى الفقه، لأن أصلا هذا التركيب فيه شيء من الإشكال. نقول المؤلف الآن أول ملحوظة أنه لم يبدأ كما بدأ غالب المصنفين في أصول الفقه. فالأصول متفق عليه غالبهم خاصة المتأخرين، ولم يعرف، نعم ولم يعرف أصول الفقه، عرفناها الحمد لله. غالب المصنفين يبدأون بالحكم الشرعي ونحو ذلك، وبعض المقدمات، حتى في الورقات، يعني بدأ قال هذه ورقات، ثم ذكر فالفقه ما يبنى عليه غيره، والأصول ما يبنى على، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره إلى آخره، ثم ذكر الأحكام، هذا في الورقات. وهكذا المؤلف بدأ في نفس الأصول، أصول الفقه نفسها مباشرة، التي هي الأدلة، التي هي الأدلة. طيب يقول الأصول المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الأصول المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لما أنزل الله عز وجل هذه الشريعة، تصور معي بس هذا التدرج، لما أنزل الله عز وجل هذه الشريعة، نزلت بالوحي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الوحي أول ما نزل ما هو؟ قرآن بس. ثم لما نزل هذا القرآن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من آياته، سواء كان البيان بقوله أو بفعله، نشأ عندنا السنة، نشأ عندنا السنة أصل ثاني وهو السنة. ثم لما كان في هذه السنة مع آيات الكتاب ما يدل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، نشأ عندنا أصل ثالث وهو الإجماع. ثم لما كانت الحوادث كثيرة وعند أئمة، عند وثبت عند أئمة المسلمين أن الأحكام الشرعية التي قضى بها الشارع معللة بأوصاف ترجع إلى مصالح العباد، ثبت عندنا أصل الرابع وهو القياس. مرة أخرى، أول ما نزلت الشريعة كان القرآن فقط، الوحي من الله عز وجل، القرآن. ثم لما كثر الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الوحي بسنته، بفعله أو بقوله، فنشأ عندنا أصل ثاني، وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اللي هو السنة. ثم لما دل الكتاب والسنة جميعا على أن الأمة معصومة من الخطأ، طبعا متى؟ إذا اتفقت، وهي غير زمن الوحي، بعد زمن الوحي، يعني الأمة في جملتها معصومة من الخطأ، يعني كلها لا تجتمع على ضلالة، نشأ عندنا أصل ثالث وهو الإجماع. ثم لما ثبت عند أئمة المسلمين أن الأحكام الشرعية معللة بأوصاف، وأن الحوادث لا تتناهى، واحتجنا إلى القياس، نشأ عندنا أصل الرابع وهو القياس، ليقاس ما لم ينص على ما نص، يقاس غير المنصوص على المنصوص. ما نريد ندخل في الظاهرية، يعني الظاهرية أولا هم ينكرون نوعا، يعني لا ينكرون القياس الجلي، ما ينكرونه قياس الجلي لا يسمو، لكن لا يسمونه قياسا. داود ما ينكر القياس الجلي لكن لا يسميه قياسا، أو ما يسمى بنفي الفارق. وقضية أخرى أنهم محجوجون، هم محجوجون يعني خلافهم في القياس ضعيف، خلاف القياس ضعيف، ولسنا بصدد الآن الرد على أو إثبات القياس على منكريه، هذا إن شاء الله مقامهم لاحق إن شاء الله تعالى. هذه الآن الأصول الأربعة. طيب، كل الأصول سواء كانت الأدلة متفق عليها أو المختلف فيها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الكتاب والسنة، ترجع إلى الكتاب والسنة، بل نستطيع أن نقول كلها ترجع إلى الكتاب. لماذا؟ لأن حجية السنة جاءت من الكتاب، حجية السنة جاءت من الكتاب، وكل هذه الأصول ترجع إلى الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن حجيتها جاءت من الكتاب والسنة، جاءت من الكتاب والسنة. طيب، لما نقول الأصول المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ما معنى الأصول المتفق عليها؟ أي أنه لا يوجد خلاف بين الأمة أن هذه الأربعة مما يستدل به على إثبات الأحكام، أن هذه الأربعة مما يستدل به على إثبات الأحكام، لا خلاف بين الأمة، إلا ما حدث بعدهم، يعني عند السلف من لدن الصحابة التابعين، تابع التابعين، القرون الفاضلة، لا خلاف بينهم أن هذه معتبرة، أن هذه معتبرة. والخلاف في القياس حدث بعد القرون الفاضلة، حدث بعد القرون الفاضلة، إذا جعلنا القرون الفاضلة هي الثلاثة الأعصر والصحابة التابعين وتابع التابعين. وهذا معنى، ولا يقال كيف تقول متفق عليه إجماع، يعني استدلال بالإجماع على الإجماع، نحن هنا أصلا لسنا في مقام استدلال، نحن لا نستدل بالإجماع على أن الإجماع حجة، لا، نقول أنه لا يوجد خلاف بين الأمة في أنهم إذا وجدوا الصحابة اتفقوا أنهم يجعلون هذا اتفاق الصحابة دليلا، في أنهم إذا وجدوا التابعين اتفقوا يجعلون اتفاق التابعين دليلا، وهكذا. ولا يقال أنه استدلال بالإجماع على الإجماع، فليتنبه لذلك، يعني لسنا الآن في مقام إثبات الإجماع، بل نقول هذه لم يقع فيها خلاف بين الأمة، لم يقع، يعني هي وصف كاشف. ثم يقول والمختلف فيها ستة، شرع من قبلنا، طبعا القياس كما قلنا خلاف فيها ضعيف، والخلاف فيه ضعيف، والمختلف فيه ستة، شرع من قبلنا، والاستحسان، والاستصلاح، والاستصحاب، والاستقراء، ومذهب الصحابي. نعم، في خلاف في ضابط القرن، ما هو القرن؟ 100 سنة ولا القرن هو الجيل؟ في خلاف، لا، ليس هذا محل إثباته. وكثير ما يقال القرون الفاضلة يعني الصحابة والتابعين وتابعين، كثير ما يستدل بذلك، قد حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد يقال القرن 100 سنة، وهذا قول في خلاف، في أكثر من قول أصلا، في أقوال كثيرة في القرن، يعني تظنون أن القرن 100 سنة وصلى الله بارك خلاص، لا، في أقوال كثيرة. والمختلف فيها ستة، يعني التقسيم المشهور أدلة متفق عليها ومختلف فيها، هذا التقسيم المشهور. التقسيم الثاني، بعضهم يقول أدلة متفق عليها، أدلة فيها خلاف ضعيف، أدلة مختلف فيها، ويجعلون خلاف ضعيف مثل القياس، لكن هذا التقسيم ليس بمشهور. والمختلف فيها ستة، بعضهم يعدها 7، وبعضهم ينقص من ذلك يجعلها 4، مثل ابن قدامة في روضة النار يجعلها 4. قال شرع من قبلنا، والاستحسان، والاستصلاح، والاستصحاب، والاستقراء، ومذهب الصحابي، ومذهب الصحابي، وسد الذراع أيضا ذكره بعضهم، مثل صاحب مختصر التحرير. وعلى اتحال هذا إجمال، الآن إجمال. ثم قال المؤلف رحمه الله، هذا تقسيم إجمالي، يأتي التفصيل لاحقا، يأتي التفصيل لاحقا. نعم، فعل أهل المدينة يعني العرف وغيرها، طبعا عمل أهل المدينة يذكر في باب الإجماع، يذكر في باب الإجماع. ثم بدأ المؤلف بشيء عجيب، مباشرة دخل بنا المؤلف هكذا في النسخ. ليش بن عبد الهادي ارحمنا، النسخ باب صعب، لا إن شاء الله سهل، يسير على من يسره الله عليه. وين النسخ يذكر؟ عادة سجلوا يا جماعة، سجلوا النسخ أين يذكر عادة في كتب الأصول؟ بعضهم يذكره بعد شرح كتاب، بعد شرح باب القرآن دليل الكتاب مثل روضة الناظر، وبعضهم يجعله بعد مبحث الكتاب والسنة مثل ما فعل الطوفي لما اختصر روضة الناظر، أخر النسخ، قال لأن النسخ يشترك فيه الكتاب والسنة. وبعضهم يؤخره يجعله قريب من الدلالات أو عند مبحث التعارض الترجيح وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ويشترك الكتاب والسنة في النسخ. لماذا بدأ بالنسخ؟ ليش ما بدأ بالأمر والنهي مثلا؟ نقول لأن النسخ كما سيأتي في التعريف هو رفع لخطاب بخطاب، يعني هو أمر خاص. ما الفرق بين النسخ والدلالات؟ هل النسخ مثل الدلالات؟ لا، النسخ رفع للخطاب، رفع للخطاب كما سيأتي تعريفه. أما الدلالات ليست رفع للخطاب. الدلالات إيش؟ العام والخاص ومنطوق ومفهوم وإلى آخره، ليست رفع للخطاب، بل هي علاقة بين اللفظ والمعنى، علاقة بين اللفظ والمعنى. يعني الدلالة هي علاقة بين اللفظ والمعنى، هذا اللفظ يدل على العموم، هذا اللفظ منطوقه يدل على كذا، هذه علاقة بين اللفظ والمعنى. أما النسخ لا، النسخ هو خطاب يرفع خطابا. إذن هو أيهم أقوى، الدلالة ولا النسخ؟ لا، النسخ، النسخ إذا جاء خلاص انتهى الموضوع. إذن قدم ما يشترك في الكتاب والسنة، لاحظ قال ويشتركان، أو يشترك الكتاب والسنة في النسخ، ثم بدأ يتكلم عن النسخ. طيب النسخ في اللغة، يلا بدأنا في النسخ الآن، بدأنا جاهزين؟ نبدأ بالنسخ. قال رحمه الله: ويشترك الكتاب والسنة في النسخ، ولم يعرف النسخ في اللغة، فنقول النسخ في اللغة الرفع والإزالة، أو هو ما يشبه النقل، أو هو ما يشبه النقل. يا جماعة خلونا من الأسئلة شوي، بس خلونا من الأسئلة، إن شاء الله نعطيكم وقت الأسئلة. النسخ في اللغة الرفع والإزالة، هذه حقيقته شرعا. فيقال إيش؟ نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح الأثر، وغير ذلك. وقد يطلق على ما يشبه النقل، فتقول نسخت الكتاب، نسخت الكتاب، يعني نقلت الكلام الذي فيه إلى مكان آخر. هل لما أقول أنا نسخت الكتاب، هذا الكتاب الآن، وعندي دفتر، نسخت المعلومات التي هنا إلى هذا الدفتر وهذه الأوراق، هل معناه أن هذا الكلام انتقل بنفسه إلى هذه الأوراق وصارت الأوراق هذه فارغة؟ لا. ولذلك هم يقولون، وفي المعنى الثاني يطلق على النقل، يقولون على ما يشبه النقل، على ما يشبه النقل. هذا التعريف اللغوي. في الاصطلاح أو في الشرع هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه. الكتاب أمامكم يا جماعة، الكتاب أمامكم. طيب، رفع الحكم، هنا نضع خط أو فاصلة، الثابت بخطاب متقدم، فاصلة، بخطاب متراخ عنه، أو ترقيم. رفع الحكم واحد، الثابت بخطاب متقدم اثنين، بخطاب متراخ عنه ثلاثة. رفع الحكم، إذن أخذنا المعنى اللغوي وضعناه في المعنى الاصطلاحي، أخذنا المعنى اللغوي وضعناه في المعنى الاصطلاحي، رفع الحكم. لكن لم طب سأعود إلى الرفع لأنه سيحتاج تسويق، لأنه الرفع له أكثر من صورة. الثابت بخطاب متقدم، يعني الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم، الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، يعني رفعه بخطاب متراخ عنه. بعض الطلاب لما درسهم في الجامعة يشكل عليهم كلمة، لما يشوفون بخطاب بخطاب يدوخون، يشوفون كلمتين بخطاب ما يدرون وكذا أي شيء. يعني إذا سألت تعريف تعريف النسخ في الاختبار أهم شيء يجيب كلمة بخطاب مرتين كيف ما اتفق. صحيح كل الباء الجار ومجرور الباء حرف جر الجار ومجرور له متعلق بخطاب الأولى متعلقة بإيش؟ بكلمة الثابت رفع الحكم الثابت بخطاب يعني الذي ثبت بخطاب هذا بخطاب الأولى. ممكن نضع سهم كلمة بخطاب الأولى نضع لها سهم على كلمة الثابت. بخطاب متراخ عنه كلمة بخطاب الثانية هذه نرجع السهم إلى كلمة رفع نعيد السهم إلى كلمة رفع. إذا جار ومجرور هنا متعلق برفع. نستطيع أن نغير ترتيب التعريف ويكون يعني واضحا أو يكون على سبيل الشرح والتقريب أن يرفع أن نعم أن يرفع أو ممكن نقول أن يرفع أن يرفع بخطاب متراخ حكم ثبت بخطاب متقدم. أن يرفع بخطاب متراخ حكم ثبت بخطاب متقدم. أعيد مرة ثالثة. أن يرفع بخطاب متراخ حكم ثبت بخطاب متقدم. إذن عندنا خطاب ناسخ وخطاب منسوخ. الخطاب الناسخ خطاب الناسخ متأخر والخطاب المنسوخ متقدم. حكم ثبت بخطاب متقدم جاء إليه حكم متأخر خطاب متأخر فرفعه فلم يعد له يعني فلم يعد معمولا به. إذن أن يرفع بخطاب متراخ أو متأخر حكم ثبت بخطاب متقدم. طيب هنا مسألة أو هنا نريد أن نشرح التعريف شرح القيود رفع الحكم. ترى هذا شباب يا جماعة رجالا ونساء خذ المعلومة قدر الإمكان على أنك تستطيع أن تشرحها لغيرك ولا تقول فهمت فهمت لأن إذا صار الكتاب من أول إلى آخرة فهمت يعني أنت يعني خلاص لن تستفيد إلا فائدة قليلة. هنا نقطة مهمة بعض الناس يظن أن الحفظ هو حفظ هو أن تحفظ تمسك المتن تحفظ هذا الحفظ وينسى أن الفهم يحفظ. عجيب من زمان حنا نسمع الفهم والحفظ والحفظ والفهم نقول نعم الفهم يحفظ. لو أنك فهمت مسألة ثم لم تراجعها نسيت فهمك يعني حفظ الفهم هو حفظ المعاني حفظ الفهم هو حفظ المعاني والحفظ المشهور هو حفظ الألفاظ. إذا نحن نحتاج في العلم إلى أمرين حفظ الألفاظ وحفظ المعاني. حفظ الألفاظ تحفظ متن قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكبرين شرفا لكنك ما تعرف ما معنى هذا الكلام أنت تحفظ الألفاظ فقط. أدل دليل حفاظ كتاب الله كثير حفاظ الألفاظ لكن المعاني قليلة عندهم. حفاظ السنة كثير المعاني قليلة عندهم. حفاظ المتون الفقهية كثير المعاني قليلة وهكذا حفاظ المتون. أنت مطلوب منك أن تحفظ الألفاظ وتحفظ المعاني. كيف تحصل على المعاني؟ في الشروح الشرح المباشر تقرأ شرحا إلى آخره ثم أنت تكرر هذا المعنى في قلبك تكرر هذا المعنى في قلبك أو في ذهنك حتى يرسخ حتى يرسخ. بهذا تكون أنت حفظت بعض يعني مثل هذا المتن ما هو لازم تحفظه لكن على الأقل تستحضر معانيه هذا حفظك للمعاني. إذا لم تراجع ما خلاص فاتتك المعاني. كذلك هنا الآن لما أشرح لك حاول تفهم فهما بحيث يعني يثبت لك معناه في يثبت يعني في في في في قلبك معناه حتى لو سئلت لاحقا تستطيع أن تشرح. هكذا أنا أعلم الطلاب أقول لهم خذوا المعلومة بحيث أنك تستطيع أن تشرحها واسأل لا تسأل عن فهمك فقط بل اسأل كما لو كنت ستشرح لغيرك كما لو كنت ستشرح لغيرك. قال رفع الحكم رفع الحكم هنا عندنا صورتان. يمكن أن يكون رفع الحكم على وجه كما يعبرون لولاه لبقي ثابتا، يمكن يكون رفع الحكم ليس على هذا الوجه الذي لولاه لبقي ثابتا. ما مثل ذلك؟ لو أن رجلا استأجر دارا، استأجر منزل، وقال للمؤجر سأستأجر منك هذه الدار، شو خلونا نطلع شوي الفقه ها ننوع شوي، قال سأستأجر منك هذه الدار لمدة سنة، أليس المؤجر والمستأجر، ترى كلمة المؤجر أفصح من المؤجر، أليس المؤجر والمستأجر كلاهما يعلمان أن الإجارة ستنتهي بعد سنة ومتفقوا على ذلك، كان مكتوب في العقد. هم الآن نفترض أنهم في واحد محرم هنا الآن استأجروا الدار في آخر شهر ذي القعدة ذي الحجة، انتهى العقد. لما انتهى العقد ماذا حصل؟ ارتفع الحكم. لما انتهى العقد ارتفع الحكم مرة أخرى. رجل ذهب عند شخص يريد أن يستأجر منه دارا أو سيارة، سيارة أو دار، فقال له أنا أريد أن أستأجر منك الدار إلى سنة، هذه السنة، أليس المؤجر والمستأجر يعلمان من بداية العقد أن الحكم سيرتفع في نهاية العقد اللي هو في نهاية السنة؟ نعم. هذا يقولون ارتفاع لا، ليس على وجه لولاه لبقي ثابتا، بل على وجه لا يبقى ثابتا، لا يبقى ثابتا، فهما من بداية العقد يعلمان أنه سيرتفع الحكم. كما نحن نعلم من قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، من بداية الصوم ونحن نعلم أن انتهاء الصوم سيكون متى؟ مع غروب الشمس. النسخ لا يشبه هذه الصورة، لأن المكلف لا يعلم أن الحكم سيرتفع، المكلف لا يعلم أن الحكم سيرتفع، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يستقبل الكعبة، ومع ذلك الله عز وجل ما تركه يصلي في المدينة 16 شهرا و 17 شهرا يصلي بيت المقدس، ثم قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فلنولي أنك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن لا يعلم المكلف أن الحكم سيرتفع. إذن ما الذي يشبه ارتفاع الرفع في النسخ؟ هو الرفع على وجه لولا، يعني لولا وجود هذا الرافع أو هذا الناسخ لبقي الحكم ثابتا. مثل إيش في صورة الإجارة التي ذكرناها؟ لاحظوا أننا لو لاحظ هنا بداية العقد وهنا نهاية العقد، أنا ما أدري تشوفون زين ولا ما تشوفون زين، هنا بداية العقد ونهاية العقد، المؤجر المستأجر يعلمان ابتداء أن العقد سينتهي في آخر ذي الحجة، لكنه في منتصف السنة مثلا حصل تلف لهذه السيارة أو وجد عيب يقتضي الفسخ، هل كان المؤجر المستأجر يعلمان بهذا العيب أو يعلمان بحصول هذا التلف؟ لا، لولا وجود هذا العيب وهذا التلف لبقي العقد مستمرا إلى آخر السنة. كذلك النسخ، لولا وجود هذا الناسخ لبقي الحكم مستمرا إلى يوم القيامة. واضح يا جماعة؟ مرة أخرى، رفع الحكم المقصود في النسخ ما هو؟ هل هو يشبه انتهاء العقد في مدة الإجارة مثلا، أو انفساخ العقد بعيب ونحوه وتلف انفساخ العقد؟ كيف نقول هو رفع الحكم على وجه لولاه، يعني لولا هذا الرافع أو هذا الناسخ لبقي الحكم ثابتا مستمرا. أرجو أنه اتضح، أرجو أنه اتضح، واللي ما فهم يأخذ من التسجيل، هذا كلام مهم جدا. طيب كم الساعة الآن؟ ذهبت ساعة، عندنا وقت إن شاء الله ولو ربع ساعة. طبعا التوقيت المعلن أظنها يعني إلى السادسة، وفي بعض الرسائل كانت الخامس والنصف، لكن لو نأخذ بين القولين يعني نتقدم في النسخ قليلا. طيب رفع الحكم، يعني طولنا في النسخ لأن ترى تصور النسخ في إشكال، وأنا أجد حتى كثير من الشباب في باب النسخ في في في الجامعة عندهم إشكال في التصور، ولذلك نحن في البدايات مع المقدمات أطلنا، وإلا في الدروس القادمة لن نطيل، يعني سنمشي ونضرب أمثلة ونمشي وهكذا. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، هذا يخرج ماذا؟ لا بد أن يكون الشيء ثبت بخطاب متقدم، هذا احتراز من زوال حكم النفي الأصلي، هذا ليس تم نسخا. كيف؟ أول ما فرضت الصلاة هي رفعت حكما سابقا، ما هو؟ البراءة الأصلية، ما كان الناس يجب عليهم صلاة. أول ما فرض الصيام أو الحج مثلا فرضا، يعني اللي هو الفريضة، ما كان يجب عليهم، نقول هذا رفع حكم البراءة. حكم البراءة حكم نقلي ولا عقلي؟ البراءة الأصلية وهو أنه لا يلزمني شيء، أنه أن الأصل في الإنسان أن ذمته بريئة من التكاليف، هذا حكم عقلي، حكم عقلي أو يسمى النفي الأصلي، يسمى النفي الأصلي. رفع الخطاب، رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا، وذلك قال حكم ثبت بخطاب متقدم. عدم وجوب الصلاة قبل وجوبها هذا حكم، لكنه لم يثبت بخطاب متقدم، إنما ثبت بالبراءة الأصلية، فنقول لما ثبتت الصلاة ووجبت رفع حكم البراءة الأصلية، هذا لا يسمى نسخا، لا يسمى نسخا. وأيضا قوله بخطاب متراخ عنه، لابد أيضا أن يكون الناسخ خطابا. لماذا؟ لأن ارتفاع الحكم بمثل، الآن وجبت الصلاة خلاص، الآن ثبت لنا وجوب الصلاة أو وجوب الصيام، ثم الإنسان نسأل الله العافية جن أو مات، الآن هذا الذي جن أو مات أليس ارتفع عنه الحكم؟ نعم بلى ارتفع عنه الحكم، لكن هل ارتفع عنه الحكم بخطاب؟ لا، بالجنون والموت، الجنون والموت ليس بخطاب. إذن ارتفاع الحكم عن هذا الإنسان لا يسمى نسخا، لا يسمى نسخا. إذن لابد من خطاب متقدم، حكم ثبت بخطاب متقدم، وخطاب متأخر ينسخ هذا الحكم. الخطاب المتقدم احترزنا من رفع البراءة الأصلية، والخطاب المتأخر احترزنا من ارتفاع الحكم بنحو الموت والجنون ونحو ذلك، ونحو ذلك. طبعا متراخن يعني متأخر. طبعا شروط النسخ باختصار، باختصار شروط النسخ أن يكون الرافع، يعني نستطيع أن نأخذها من نفس التعريف، أن يكون الحكم المنسوخ ثبت بخطاب، أن يكون الناسخ خطابا شرعيا، أن يكون الناسخ مساويا للمنسوخ أو أقوى منه، وهذا قد يقع فيه خلاف، والتراخي أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ، أما لو كان مقارنا فهو تخصيص وبيان، لو كان مقارنا فهو تخصيص وبيان. طيب نتجاوز هذا. قال رحمه الله ويجوز إلى غير بدل وإلى بدل. بدأ الآن المؤلف يقسم أو يذكر أحكام النسخ، يذكر أحكام النسخ. قال يجوز النسخ إلى غير بدل وإلى بدل. أولا نقول ما الدليل على جواز النسخ؟ قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسأها، على قراءة أبي عمرو بن كثير، أو ننسها على قراءة الباقين، نأتي بخير منها أو مثلها. ننسأها نؤخرها، ننسها من النسيان، نأتي بخير منها أو مثلها. وقال الله عز وجل وإذا بدلنا آية مكان آية، هذه الأدلة دل على جواز النسخ. بعض يمكن سائل يسأل يقول ليش ذكرت قراءة ابن كثير بن عمرو؟ ليش تقعون كذا يعني فلسفة يعني استعراض مثلا؟ ليش ذكرت قراءة ابن كثير بن عمرو؟ عندكم جواب يا جماعة؟ هنشوف. ما ننسخ من آية أو ننسأها، والله أجوبة كثيرة، بس ماذا اللي في بالي؟ يا جماعة، كثير من نسخ كتب الأصول مثبت هذا القراءة، حتى روضة الناظر، طلاب الجامعة اللي يدرسون بالجامعة، روضة الناظر القراءة المثبتة، واللي يأخذ كتاب تحقيق الإثراء المتون ونحو ذلك مثبتة هذا القراءة، لأن ابن قدامة أصلا أثبت هذا القراءة، وكثير من العلماء يثبتون القراءة. هذه مشكلة عندنا في التفاسير وفي الكتب الأخرى. نضع مباشرة قراءة حفص، لأنها طبعت مجمع الملك فهد اللي طبعت المصحف، مع أن المؤلف أصلا ما فسر القرآن على هذه القراءة، فسر على قراءة أخرى. وهكذا فلينتبه لذلك، فلينتبه لذلك. طيب، عليه حال ننسها وننسها اختلاف تنوع، يعني كل واحدة منها لها معنى لا تؤثر على المعنى الآخر، لا تؤثر على المعنى الآخر. ويمكن أن نقول أن ننسها يعني هي فيها وجه من الاستدلال أقرب من ننسها. طيب، عليه حال يقول المؤلف: يجوز إلى غير بدل لو يغلق الشات. جيد، أو يستوقف الجماعة، يكفي يا جماعة، خلونا نعلق. قال: ويجوز إلى غير بدل، يعني يجوز أن الله عز وجل ينسخ حكما ولا يثبت مكانه حكما آخر، ما في إشكال. ويجوز أن ينسخ حكم ويثبت مكانه حكما آخر. قال الله عز وجل مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا، بدينا بالأمثلة، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. قيل إن هذه الآية لم يعمل بها أحد، لم يعمل بها أحد، وقيل إن العامل بها علي رضي الله عنه، لكن على القول بأنه لم يعمل بها أحد، أو قلنا إن عمل بها علي، هذا سيأتي طبعا، ما أدري هل سنحتاج أن ننبه لنسخ الحكم قبل التمكن أو لا، لكن نسخ الله عز وجل ولم يثبت مكانها حكم آخر، يعني لم يأمرنا، ها لم يقل مثلا بدل الصدقة صوموا أثبت حكم، لا خلاص نسخ الحكم. كان يلزمنا أو كان يلزم الصحابة رضي الله عنهم تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول، إذا أرادوا أن يناجوا الرسول عليه الصلاة والسلام يلزمهم أن يتصدقوا، يجب. ثم نسخ هذا الحكم، هل أثبت مكانه حكم آخر؟ لا خلاص، من أراد أن يناجي الرسول رجع الحكم إلى الأصل. هذا الآن نسخ الحكم ولم يثبت مكانه بدلا، ولم يثبت مكانه بدلا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي لما رأى الدافة، قال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، يعني لما رأى بعض، يعني لما جاء بعض، يعني جاءت بعض القبائل النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فيهم الفقر والفاقة والحاجة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن ادخار لحوم الأضاحي، قال لا تدخروا أكثر من 3 أيام. لماذا؟ حتى يتوزع اللحم على هؤلاء الناس. ثم السنة التالية سألوه ليش، يعني كانت لنا حاجة وكان لنا يعني فيها منفعة، فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، يعني تلك القبيلة التي جاءت، ها فكلوا وادخروا وتصدقوا. الأكل والادخار هو الأصل، النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار، ثم نسخ هذا الحكم ورجع الحكم إلى الأصل، رجع الحكم إلى الأصل، فهذا نسخ إلى غير بدل، إلى غير بدل. ما قال مثلا بدل ادخار 3 أيام لا خلاص ادخروا 2 أسبوع، لا، هذا سيكون إلى بدل، هذا إلى غير بدل. طيب، وإلى بدل، وهذا كثير، وهذا كثير، ينسخ الله عز وجل من حكم إلى حكم. يعني قال الله عز وجل مثلا على سبيل المثال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. هذا نسخ إلى بدل، بدل المصابرة، الآن هذه تسمى آيات المصابرة، آيات المصابرة. بدل أن تكون 1 إلى 10 صارت 1 إلى 2، لأنك إذا حسبتها 100 مقابل 1000 1 إلى 10، ثم 100 يغلب 200 صار 1 إلى 2، فلا يجوز الفرار إذا كان يقابل العدو، إذا كان العدو ضعف المسلمين لا يجوز الفرار، إذا كانوا أكثر يمكن. أيضا في آيات العدة مشهورة، متاعا إلى الحول غير إخراج، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يترب متاعا إلى الحول، متاعا إلى الحول غير إخراج، إلى الحول سنة كانت عدة المتوفى عنها زوجها، ثم نسخت 4 أشهر و10، هذا إلى بدل، هذا إلى بدل، هذا جائز. طيب قد يقول قائل أليس الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، فكيف تقول أنت إنه يجوز لغير بدل؟ نقول الجواب، ما هو الجواب؟ الجواب هل الله عز وجل قال نأتي بآية خير منها؟ ما قال نأتي بآية خير منها، قال نأتي بخير منها، والخيرية أعم من أن تكون بدلا، قد يكون الخيرية أن لا يأتي بدلا، قد يعلم الله عز وجل مصالح مصلحة عباده أن لا يثبت لهم بدلا، واضح؟ هذا هو المراد، هذا هو المراد، وهذا جواب الجمهور في إثبات في الجواب عن هذه الآية في من يعني يحتج بها على لزوم إثبات البدل. قال وينسخ ويجوز بأثقل وبأخف، ويجوز بأثقل وبأخف، يعني يجوز النسخ بأثقل، يعني أن يرفع الله عز وجل الحكم الخفيف ويثبت لنا الأثقل، ويجوز العكس أن يرفع الله عز وجل الحكم الخفيف ويثبت لنا يرفع الله عز وجل الحكم الثقيل ويثبت لنا الخفيف، ويجوز بمساوي ولم يذكره المؤلف، ويجوز بمساوي أيضا ولم يذكره المؤلف، يمثل على كل واحدة. بس هنا ضابط وأنا أراه يشكل كثيرا على الطلبة، لما أقول يجوز النسخ بأثقل أو يجوز النسخ بأخف، الباء تدخل على الناسخ ولا على المنسوخ؟ الباء تدخل على الناسخ، انتبهوا يا جماعة اضبطوها رجاء، لأني أجد في الاختبار كثيرا من الطلاب ومن يلتبس عليه، أقول له مثل بمثال، مثل بمثال النسخ بأثقل، هو يأتيني يسألني يقول لي يعني نسخ من الأخف إلى الأثقل ولا نسخ من الأثقل إلى الأخف؟ قول الباء تدخل على ماذا؟ الباء تدخل على الناسخ، فإذا قلت النسخ بأثقل يعني أن الناسخ أثقل من المنسوخ، وهذا وإن كان واضحا لكنه يلتبس على كثير من الناس. طيب ما مثال للنسخ بأثقل؟ النسخ بأثقل مثل أن يكون عندنا حكم تخيير ثم يثبت إلزام، مثاله قال الله عز وجل في أول الإسلام ودع أذاهم يا أيها الذين آمنوا كفوا أيديكم، ثم نسخ بإيجاب القتال، نسخ بإيجاب القتال، إيجاب القتال أثقل ولا الكف عن المشركين أثقل؟ إيجاب القتال أثقل لا شك لأن فيه إهلاك النفس في سبيل الله، وأيضا كان الصوم مخير بين فعله بين الصوم وبين الفدية، ثم قال الله عز وجل ها فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صار الآن الحكم الخفيف اللي هو التخيير، التخيير أخف على النفس أن أختار أنا ما أشاء، نسخ بإيش؟ بأثقل، ما هو الأثقل؟ لزوم الصوم، لزوم الصوم. طيب ما مثال النسخ بالأخف؟ مثل آيات التي ذكرتها قبل قليل، النسخ من إياكم منكم 120 صابرون يغلبوا إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 الواحد العشرة، نسخ بأخف صار من الأثقل اللي هو واحد العشرة إلى الآن خفف الله، خفف الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، هذا نسخ بأخف، هذا نسخ بأخف، صار الحكم الناسخ أخف من الحكم المنسوخ. أيضا كانت عدة متوفى عنها زوجها سنة كاملة ثم خففت إلى 4 أشهر و10، هذا نسخ بأخف. طيب ما مثال النسخ بالمساوي؟ ما مثال النسخ بالمساوي؟ سنختم بها إن شاء الله. النسخ بالمساوي له مثال مشهور، النسخ بالمساوي مثل نسخ استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، هذا نسخ بالمساوي. ليش؟ لأن الصحابة صلوا كما جاء في الحديث استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي بيت المقدس، يعني مستقبل وين؟ وين كان جهة؟ كان متوجه إلى الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وبيت المقدس في الشمال، فكان يتوجه إلى الشمال، ثم نسخ إلى التوجه إلى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، تحولوا من الشمال إلى الجنوب المدينة. هذا نسخ مساوي، ما في فرق، لأن كلها جهة فقط، بدل أن يستقبل جهة الشمال استقبل جهة الجنوب. هذا نسخ بمساوي، نسخ بمساوي. طيب لعلي أقف هنا ثم نكمل غدا إن شاء الله بقية مسائل النسخ، وأيضا غدا سندخل في الأمر، وسندخل إن شاء الله في العلن أيضا النهي. كل يوم أخذ من وقتنا، المقدمات أخذت أكثر من نصف ساعة أو نصف ساعة وزيادة قليل، وأيضا طولنا في بعض ما يتعلق بالنسخ. نعم يلا إذا في أسئلة حتى نختم إن شاء الله تعالى لكم، واللي يريد ينصرف الله يسر معه. نعم نفتح الشات. بسم الله لحظة بس عليهمكم بس الناس خطاب متأخر. طيب تبين التزام مؤلف المذهب. نعم نعم جزاك الله خير. المؤلف هنا في المتن الأصل فيه أنه جرى على مذهب الحنابلة في الأصول، هو يسير على مذهب الحنابلة في الأصول، إلا في مسائل يسيرة قدم فيها غير المقدم، يعني سنبينها إن شاء الله في موضعها. يعني ذاك اختار غير الصحيح من المذهب، يعني صاحب المذهب خلاف ما ذكره المؤلف، لكن قول يكون هو قول في المؤلف، فهو ماشي على المذهب الحنبلي. أما الفرق بينه وبين الورقات، نعم في فرق، الفرق أن هذا على المذهب، هذا واحد. الشيء الثاني أن الورقات أتى بمقدمات كثيرة هي تعتبر من مبادئ العلم، مثل الفرق بين العلم والظن والشك والوهم والجهل، هذه مبادئ كلها من المبادئ هذه، وتعريف يعني الأصل والفرع ونحو ذلك، هذه كلها أتى بها في الورقات وليست موجودة هنا. والورقات في الجملة على مذهب الشافعية، وهذا فرق، هذا الفرق تقريبا. نعم والسؤال اللي بعده، هل نقصد بالخطاب النص؟ هم يقولون خطاب ما يقوم مقام، إذا كنت تقصد الخطاب النص يعني الكتاب والسنة، اللفظ الكتاب والسنة، نعم نعم الخطاب هو الكتاب والسنة، الخطاب في في في في تعريف النسخ والكتاب والسنة، الكتاب والسنة، النص من الكتاب والسنة. نعم فلا ينسخ كما سيأتي، لا ينسخ القياس ولا إجماع، لا ينسخان ولا نعم. أفضل متن في أصول الفقه، ما في أفضل في الإطلاق، يعني تقول والله أحسن واحد في العالم، ما في أحسن واحد في العالم، أحسن واحد في العالم النبي صلى الله عليه وسلم. بس دكتور ممكن إيش كيفية استمداد الأصول من الأحكام؟ هذا يحتاج يعني فيه شيء من الغموض، خلوه. نعم يعني نسخ القرآن بالسنة، هذا سيأتي إن شاء الله. تعريف الأدلة الفرعية ما يحتاج، الدليل هو ما تعريف الدليل، كلمة الدليل ما يتوصل بالصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا هو تعريف الدليل، ما يتوصل بالصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. نعم نعم مناسب متدئين، بس ركز معي، بس ترى أنا أعيد وأكرر وأزيد وأعيد، اللي عنده يعني خلونا نقول حتى إذا كان شوف إذا كان صغير في السن، صغير في السن، يعني هذا يمكن ما يناسبه، مبتدئ صغير في السن، لكن مبتدئ كبير في السن يفهم بالراحة، ما في إشكال. ما أقصد كبير في السن يعني يعني يعني سنه كبير وشايب وعجوز، لا أقصد أنه متقدم، يعني هو قد يعني في مرحلة الشباب وما فوق، الجامعة وما فوق. لماذا بدأ المؤلف بالنسخ؟ والله حتى أنا ما أدري ليش، يعني يمكن يريد أن يختصر. أعد لنا فقرة، فقرة إيش؟ الورقات، لا لا لا الورقات غير مجمع الأصول، مسائل أصول فقه وش ما فهمت مش كيف يكون النسخ بإفق الخير أو مساوي؟ نعم خير في المصالح، ليس المقصود خيرية أنه والله صار ثقيل على المكلف، لا لما يثبت الله عز وجل حكما أثقل على العباد يلزمهم مثلا بالصلاة بوجوب الصيام، أنتم تعرفون أن الصيام، أن التزامنا بصيام رمضان في كل سنة فيه خيرية عظيمة. لو تركنا الناس قلنا أنتم مخيرين، سيصوم القلة من الناس، سيصوم القلة من الناس، خاصة مع تأخر الزمان وقلة الديانة. 4 شروط: تعدد الرجع من الخطابين. لا، هم ما يذكرون تعدد الرجع في الشروط، هذا في التعارض الترجيح يقولون إذا تعذر يصار للنسخ وليس بشرط، وإنما هو يحتاج إليه إذا أمكن الجمع انتهينا أصلاً، ما ينظر في النسخ. شروط النسخ باختصار: أن يكون الناسخ، أن يكون المنسوخ ثبت بخطاب شرعي، أن يكون الناسخ خطابا شرعيا، أن يكون الناسخ متراخيا، أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساويا له. وهذا قد يقع في نزاع فيما سيأتي في نسخ الكتاب بالسنة، ليس موضوع. طيب، أبشر أبشر إن شاء الله يتضح لك، لعل في الدرس القادم يعني يتضح لك أكثر. وأيضا لو تراجع التسجيل فيه تصوير، أظن لو تراجع جيد. هل تدرس الأصول قبل الفروع أم العكس؟ في خلاف بين العلماء هل تدرس هذا قبل هذا، لكن لا شك أن دراسة الأصول لابد يكون معها شيء يسير، ولو يسير، من الفقه. ليس الشيء اللي يسير من الفقه هو أن تكون دارسا لمتن، لا، أن يكون عندك تصور للأحكام الشرعية، يعني عندك تصور يعني ما معنى الحكم، ما معنى أن يعني أنه يلزمك أن تفعل أو يلزمك أن لا تفعل ونحو ذلك. لابد أن يكون عندك تصور، حتى إذا جئنا في الأصول قلنا لك هذا واجب، هذا مندوب، هذا مباح، يكون عندك تصور، ومثلنا بالأمثلة يكون عندك تصور. طيب، كيف قلنا الجنون ليس بخطاب؟ نعم، هذا رفع القلم عن 3، هذا خطاب عام. انتبهوا، أنا يعني توقعت أن أحد يريد هذا السؤال. هذا سؤال جيد، وركزوا معي يا شباب. كيف نقول إن الجنون ليس نسخ بخطاب؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 وذكر منها المجنون حتى يفيق؟ فلماذا لا يكون رفع الحكم بالجنون نسخا؟ فنقول، وهذه نقطة مهمة وفائدة ضرورية انتبهوا لها، النسخ يتعلق بجميع المكلفين. إذا نسخ الحكم لا يبقى أحد مكلفا به. فإذا مات الإنسان خلاص ارتفع التكاليف عن الأمة كلها؟ لا. إذا جن إنسان من زيد من الناس، جن، ارتفعت التكاليف عن الأمة كلها؟ إذا كانت مرتفعة من زمان، لأن مجانين كثير. هذا هو المقصود، النسخ إذا نزل ارتفع الحكم عن جميع المكلفين، هذا هو النسخ. فموت أحد الناس لا يسمى نسخا، فنقول موتك أنت ارتفعت عنك التكاليف أنت وحدك، وجنون فلان ارتفعت عنه التكاليف وحده، وهكذا. فلا يكون نسخ رفع خطاب بخطاب. ما الفرق بين قراءة هذا؟ يراجع التفسير، يطول فيه الشرح. نعم، هذا إنكار النسخ وجعل التخصيص تقييدا طبعا فيه نوعين من المنكرين، بعضهم خارجين عن الديانة، وبعضهم من انتسب إلى الإسلام والخلاف معه لفظي، أبو مسلم الأصفهاني خلاف معه لفظي، لأنه فقط سمى النسخ، سماه بيان أو تخصيص، والحقيقة واحدة، الحقيقة واحدة، هو لا يخالف في الحقيقة لكنه يسميه، يناسب حتى لو كان على غير مذهب الحنبل يناسب، نحن درسنا الورقات ونحن حنابلة وعلى غير مذهب الحنبل. المهم يكون عندك تصور بس. خاصة الأصول أمر فيها أيسر من الفقه، الفقه يمكن يكون يعني ما يناسب أن يدرس الإنسان مثلا غير متن مذهبه. كتاب لغته سهلة ونافع تنصح به طالب علم فوق المبتدئ. وش كتاب أصول يعني؟ ما أدري وش المستوى، وش تقصد فوق المبتدئ يعني؟ هذه حتى درجات، يمكن نسخ قرآن السنة سيأتي إن شاء الله. شروط النسخ، طيب هذا وش هو الحين؟ جالس أرجع أنا ولا وش؟ طيب خلاص، اللي يريد ينصرف تفضل. أنا الآن خلاص أنتهي، ما هو الاستقراء سيأتي إن شاء الله. الاستقراء يمكن ما يعلق عليه المؤلف، فأنا تتبع الجزئيات يتوصل لحكم كلي، هذا هو الاستقراء. ما في ذكر الاستحسان والاستصلاح والاستقراء إذا لم يذكره مؤلف لن نذكرها، لأنها يطول فيها الكلام في المتن التالي إن شاء الله، لعل يكون لنا دورة أخرى في متن أوسع. طيب والله الأسئلة كثيرة يا جماعة، ما أستطيع أجيب عنها كلها، اسمحوا لي يعني. خلاص، أوه ما شاء الله تبارك الله. ما طيب، اجعلوا الأسئلة في لاحقا نجيبها في يعني في ملف منفصل يعني بطريقة دورات الأخرى. ترسلون الأسئلة إذا كان في طريقة لإرسال الأسئلة وأنا أجيب عنها، أجيب عن ما يتيسر منها. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.